بتاعت عكو. بسم الله ما الله الشيخ بالحسن. قال خليل رحمه الله تعالى: وثوب مرضعة تشتهد. نعم. اي ذوب مرضعة تشتهد، او هي يعني ذوب مرضعة تشتهد، تشتهد في تحفظ من الولد تحوز عنها، يعني تنحي عنها إذا بالغ، لكن معفي عن ما أصابها، ما أصابها من ولو رأت البول عليها مثلا. وكذلك الظئر، أي إذا كان محتاج للم، أي ليست أمه، أي إذا كان محتاج لها، لأنه لم يرضع أمه، لم يقبل أمه، أو أمه لم تجعلها. وإذا لم يحتج لها يعني لا يعفى عنه. لا لا يعفى لها، لا لا يعفى لها. نتيجة للضرورة. نعم. وندب لها ثوب للصلاة. وفي الغائط قولان: هذا اللي يعفى عنه البول، وفي الغائط، الغائط فيه الخلاف، ذاك الغائط فيه الخلاف، اللي يعفى عنهم لا. واضح. واضح. نعم. وندب طيب. لها ثوب للصلاة. ندب لها ثوب للصلاة من مالها، ندب لها ثوب، أن تكون، أن يكون عندها ثوب طاهر تصلي به من مالها، لا من مال زوجها، لا يندب للزوج شراء لها، ولكن إذا تفضل عليها به هذا حسب، لكن لا يلزم الزوج أن يشتري لها هذا الثوب. أي ودون درهم من دم مطلقا. وهو يعني دون مساحة درهم من دم. الدرهم البغلي، هذا أي الدائرة السوداء التي تكون في باطن ذراع البغلي. وأنا ما عرفتها، هي تشبه 2 ريال تقريبا سعودي مساحتها. والله ما ادري، اذا لو تقصدون الورقه مشكل يعني. لا لا لا لا اقصد صحيح، الحديد، الريال السعودي القديم. الحديد، هذا الحديد الموجود ايوه الان في الريال السعودي القديم، سبحان الله، ممكن يكون قدر الدرهم لانه كبير، كبير شوي. اما هو الريال السعودي الاخير هذا، لا لا هذا قليل جدا. صاروا منها اللي في البغل، هي ليست التي في الحمار، انا رايت التي في الحمار هي اكبر منها. على كل حال، ما دون الدرهم من الدم مطلقا يعفى عنه، ولو من دم الحيض إذا صلت به المرأة وصلى به شخص وصلاته باطلة صحيحة. أيوة، بعضهم يقيد وبعضهم يقول ما لم يكن بقية أكثر، إن كان بقية أكثر لا يعفى عنه، ما لم يتلطخ به عمدا. إن كان إيش شيخنا بقيت؟ بقية أكثر، بقية أكثر من الدم ما إذا كان فهمت. عليه كذا. مثلا كيف يعني بقيت أكثر؟ إذا كان عليه كثير من الدم وغسل كله إلا قدر الدرهم، إلا قدر الدرهم فلا يعفى عنه، لأن الباقي بقيت أكثر من الدرهم. واضح. هي ما التعبير ما فهمته، بقي يعني أكثر من الدرهم يضر، هذا قصدكم؟ لا آه. لا، هذا الدرهم الذي نتكلم، الذي يعفى عنه، يعفى عنه إذا لم يكن باق من دم غسل أكثر من الدرهم. آه فهمت، يعني ها؟ أثر الغسل بعد ما غسلنا. بعد ما غسل ترك فهمت، قدر الدرهم، واضح واضح شيخ. هذا لا يعفى عنه، مع أن في خلاف. وكذلك إذا تلطخ به عمدا لا يعفى عنه، مع أن المسألة فيها الخلاف. يقول بعضهم تلطخ عمدا بدون درهم من قيح أو صديد أو من الدم، ذاك ينفي العفو عنه. فانظرا لوامع الدرار والميسر، لوامع الدرار والميسر. هم يقولون لكن ما أدخله على نفسه، هذه العلة يعني، إدخال المرء على نعم نفسه شيء يضر يعني. نعم لكن محمد موجود رحمه الله وإن كذا ذكر خلافا في هذه المسألة، إذا تلطخ به عمدا يعفى عنه أم لا. أنا بعد ذلك صرت لا مرة أذكر هذه المسألة في الدرس ومرة أتركها لأن فيها خلاف. الله نعم. يبارك فيك. وقيح وصديد، كذلك إعفاء عما دون الدرهم من القيح في الصلاة إذا صلى به لا يبطل، وكذلك إعفاء عما دون الدرهم من الصديد وهو ماء الجرح، ماء الجرح هذا الماء الجرح مثلا إذا كان سخن في حروق من النار تكون في انتفاخ، الانتفاخ يكون فيه ماء، هذا الماء نجس. الماء يعفى عما دون الدرهم، وما دون الدرهم هنا يعفى عنه ولو بالتلفيق، ولو لفقته، ولو لفقته، لو كان مجتمعا حالا، لو كان ملفقا لفقته، عندك نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا على ثوب ولفقته، قلت هذا أظن أن هذا إذا اجتمع يكون قدر الدرهم فقط، هذا يعفى عن الصلاة. إذا صليت في صلاة تصلي. والصديد نفس الشيء، صديد نفس الشيء، والقيح نفس الشيء، وبول فرس لغاز بأرض حرب كذلك يعفى عن بول الفرس، بول وروث الفرس في ثوب والله بدن لشخص راجع بهذه الشروط، يعفى عن بول الفرس بهذه الشروط، يتوفرت هذه الشروط إذا كان لغازي واحد ماشي مجاهد في سبيل الله، أرض حرب أنا في أرض الكفار، أرض الكفار. أيوة. لماذا تقيد بهذه الشروط يعني؟ ما وجه التعليل بهذا التقييد بهذه الأشياء؟ لأن هذه يعني هذا مكان ضرورة، هذا محل ضرورة. طيب الإنسان على الجبهة، الدافع لش اسمه القتال حتى في بلدنا لدفع الصائل مثلا، ما يدخل في هذا؟ دفع الصائل. ها. الله أعلم. هو ذكر الحرب إذا كان مجاهد جهاد في سبيل الله أرض الكفار، هو فرض الكفار على الجبهة مع الكفار، هذا محل ضرورة، ما عنده الوقت ينزل يغسل الدم يغسل، هذا يعفى عنه بدون التحفظ، بدون تحفظ. وأما إذا كان في بلاد المسلمين فلا يعفى عنه إلا مع التحفظ. واضح، لا بد من التحفظ، لكن فرض الكفار على الجبهة يعفى عنه بدون تحفظ. بسم الله. أباد حمي هذا لتقنية أباد. وأثر ذباب من عذرة أرض حرب. طيب، هو يعني أثر رجلي أو فمي ذباب من عذرة، هذا الذباب إذا كان يطير على العذرة يطير على جسدك أو جسده، هذا يعفى عن أثر فمه ورجله. ولكن يرهوني في بيت يقول انه يعفى عنه ولو غير اثر الفم والرجل، مثلا اذا تمرغ الذباب في عيالك وتمرغ عليك انه يعفى عنه، يقول واحد يقول كونه المعفو عنه رجله وفمه غير صحيح نقله، اظن انه يريد انه يعفى عن كل شيء من الذباب، لان الذباب لو لم يعفى عنه لكانت مشكله، ويتطاير في كل مكان، يدخل في كل مكان، يطير على العذرة. نعم، على كل حال وفي عن ذلك تصلى به صلاته صحيحة. بسم الله. نقف هنا شيخنا لأنه بعدها المسألة طويلة. طيب، الله يبارك فيكم. حسن، كل واحد كل درس أقصر من الآخر أحسن. أنتم إذا كنتم علعتوا عجلانين قصروا الدرس، إذا لم تكونوا عجلان كبروا الدرس، عملوا الدرس كبير. أنا عجلان. أنت عجلان أيوة قرأ قليل. الحمد لله. أحفظه ولا ترجع إلى الوراء. ما ترجع إلى الوراء. أي أبدا، الحمد لله أحفظ. وصلت إلى هذا الموضوع الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيكم شيخنا. نحن اليوم طيب. قطع لنا التيار الكهربائي بالأمس، مقطوع النهار كله. الله المستعان. اليوم صباحا رجعت من الحرم، جئت تعبان وجدت التيار مقطوعا، وحتم علي أن يعني أن تحول كل شيء بعفش حتى